بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: باب إزالة النجاسة. الإنسان عندما يريد أن يصلي فلا بد له من الوضوء، ولا بد من إزالة النجاسة من جسده ومن ثوبه ومن البقعة التي يصلي عليها، بأن تكون صلاته وهو في ثياب طاهرة وبدنه طاهر، والأرض التي يصلي عليها تكون طاهرة. فلا بد عند الصلاة من طهارة هذه الأمور الثلاثة: البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها. ثم ذكر أحاديث، منها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، يعني أنها لا تتخذ. وهذا الحديث يدل على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع أن تعالج حتى تنتقل من كونها خمرا إلى كونها خلا، هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أجاب به السائل لما سأله، قال حينما قال أتتخذ الخمر خلا قال لا. فدل هذا على أن معالجتها بفعل الناس أنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز هذا الفعل، ولكنها إذا تخللت بنفسها بدون معالجة فإنها تحل، وإنما الذي يحرم هو ما حصل من المعالجة. ثم إراد المصنف لهذا الحديث في إزالة النجاسة، يعني من أجل أن جمهور العلماء أو يعتبر الخلاف في ذلك، يعني القول بعدم نجاستها أنه من الأمور الشاذة ومن الخلاف الشاذ، كما قال ذلك ابن رشد في البداية في بداية المجتهد. فإراده لهذا الحديث في هذا الباب من أجل أنه يتعلق بنجاسة الخمر، وأن القول بنجاستها قال به جمهور أهل العلم، والخلاف في خلافه في غير ذلك يكون شاذا. فمن أجل ذلك أورد المصنف الحديث في هذا الباب الذي هو باب إزالة النجاسة. والمسألة فيها خلاف من ناحية كونها نجسة أو ليست نجسة، لكن قول جمهور العلماء أو هو كالإجماع على نجاستها، ولهذا تجتنب. وإذا يعني أصابت الإنسان فإن عليه أن يغسلها، لأن ذلك من جملة النجاسات. في هذا الموضوع، الآن كما تعلمون مياه المجاري تعالج فتكرر ويعمل لها معالجة ثم تعاد، هل بهذه الطريقة أصبحت طاهرة؟ كثير من أهل العلم في هذا الزمان يعني يقولون بأنها تكون طاهرة يعني بذلك، لكن السلامة منها والبعد عن استعمالها لا شك أن فيه الاحتياط. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام خيبر عن الحمر الأهلية إنها رجس، إنها يعني لا تؤكل، وأنها رجس. وهذا يدل على أنها نجسة، يعني إذا ذبحت فإن لحمها يعني لأنه لا يكون طاهرا، كما أن بولها لا يكون طاهرا، ويعني وروثها لا يكون طاهرا، فاستعمالها حرام وهي نجسة. ولهذا قال الرسول فإنها رجس، يعني أنها المقصود بها أنها نجس. عند الحديث لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وأورده هنا في باب النجاسة على اعتبار أن هذا من جملة النجاسات وأنه لا يجوز، وهي يعني مثل الميتة، الميتة يعني من الأشياء الطاهرة التي هي مباحة الأكل، لو ماتت فإنها تكون حراما وهي نجسة وتكون نجسة ولا يجوز استعمالها. ولهذا جاء أن في الحديث الذي مضت أن الجذع يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، وهذا يدل على النجاسة للميتة، وأن جلدها هو الذي يباح استعماله بعد دبغه، كما جاءت بذلك الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني إذا ذبحت فإن لحمها يكون حراما وهي أيضا تكون نجسة، لأنه جاءت النصوص الدالة على عدم استعمالها وعلى حرمة أكلها، فهي نجسة كأبوالها وأرواثها. ثم قال في الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم، هذا فيه الجمع والتثنية بين الضمير العائد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، فذكر الضمير المثنى الذي يعود إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع خطيبا يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فأنكر عليه التثنية في كونه يقول ومن يعصيهما. وقيل إن التوفيق بين ما جاء من كلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي أحب إليهما سواهما أن الجمع بينهما يكون بأن في حال الخطبة المقصود فيها التفصيل والبسط وليس فيها الإجمال، بخلاف هذا الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يعني يدل على أنه سائر وعلى أن استعمال ذلك سائر، وإن ما جاء في خطبة الخطيب لكونه أجمل في مكان التفصيل الذي الناس بحاجة إلى الإيضاح والبيان وليسوا بحاجة إلى الإجمال. فإنها رجس. رجس. رجس نجس. في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فيما يتعلق بالأصنام والأزلام هذه ليست رجس، لأن النجاسة يعني تكون حكمية وتكون معنوية وتكون حسية، وهذا يعني فيما يتعلق بالخمر يعني هي رجس مثل ما جاء في الحديث السابق. وأما بالنسبة لهذه فإن المقصود بها الرجس المعنوي الذي يعني مثل القول في الكفار إنما يشركون النجس، فالنجاسة هذه يعني معنوية وهي نجاسة الكفر، وإلا فإن أبدانهم إذا لم يكن عليها شيء من النجاسات فإنها تكون طاهرة، والإنسان لو لمس كافرا أو وقعت يعني جس يده على يد كافر فإنه لا يعتبر أنه لمس نجاسة أو أنه يحتاج أن يغسل هذه النجاسة، وإنما المقصود ذلك النجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية. فالذي جاء في سورة المائدة فيه ذكر أمور كالأصنام فإنها طاهرة بنفسها إذا كان ما عليها شيء من النجاسات. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على ناقته في منى، وأن هذا الرجل عمرو بن خارجة رضي الله عنه كان ماسكا الخطام وخطام ناقته صلى الله عليه وسلم الذي هو راكب عليها ولعابها يسيل على كتفه، لعابها يسيل على كتفه. ومعلوم أن لعاب الإبل ولعاب مأكول اللحم أنه ليس بنجس فإنما هو طاهر، بل إن أبوال الإبل وأبوال البقر والغنم فإنها طاهرة، الأبوال هي طاهرة، فهذه من باب أولى، فهذه من باب أولى. وتلك فيما يتعلق بالأبوال والأرواث فيها خلاف، وأما هذه فمحل اتفاق بأن لعابها أنه ليس بنجس، وهذا من الأمور التي الناس يبتلون بها ولو قيل بنجاستها لا ترتب على ذلك ضيق ومشقة، ولكنها طاهرة ولا إشكال في ذلك، وكذلك الأبوال والأرواث فإنها طاهرة. وفيها الخلاف، والصحيح أنها طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعرانيين أو أذن للعرانيين الذين أصابهم الوباء في المدينة، فذهبوا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل صدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وذهب عنهم المرض الذي هم فيه. ولو كانت الأبوال نجسة لما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باستعمالها، لأن النجاسات لا يجوز تعاطيها ولا يجوز استعمالها. وكذلك أيضا إدخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير وهو يطوف عليه، والبعير قد يحصل منه التبول وحصول الروث، ومعلوم أنه لو كان البول والروث نجسا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لذلك، لأن الإبل من شأنها أن تحصل منها البول وأن يحصل منها الروث. فإدخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير ليطوف عليه وهو عرضة لأن يحصل منه ذلك دليل على طهارة الأبوال والأرواث. ولكن أوضح منها حديث العرانيين لأنه أمرهم بشرب من أبوالها وألبانها، ومعلوم أن هذا هو الذي فيه خلاف. وأما ما يتعلق باللعاب فهذا لا خلاف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث أو هذا الحديث المتعلق بالمني، والمني طاهر، وهذه الروايات في هذا الحديث تدل على طهارته، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تحته من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يابس ويذهب ويصلي فيه. ولو كان نجسا ما يكفي فيه الحد، بل يحتاج إلى الغسل. لو كان نجسا لاحتاج إلى غسل، لأن مجرد حكه لا يطهر ذلك الثوب الذي فيه المني لو كان نجسا، لأن الحكة لا يطهره، وإنما يعني هذا يدل على طهارته وعلى عدم نجاسته. وأما ما يتعلق بالغسل يعني فإن الغسل ليس للنجاسة، وإنما لإزالة المنظر أو المناظر التي يعني تستقدر يعني في رؤيتها، يعني كالمخاط والبصاق فإنها طاهرة ولا يعني إشكال فيها. فكذلك المني هو من جنسها، يعني من الأشياء التي تستقدر غسله غسل المني لا للنجاسة ولكن للاستقدار. وكون أن الإنسان يخرج من بيته وأثر المني يعني في ثوبه يعني يرى يعني منظر كريه، كما أن المخاط والبصاق لو صار على ثوبه والناس يرون منظرا كريها، فإزالة ذلك من أجل الاستقدار لا من أجل النجاسة. فما جاء من الحد أو ما جاء في الحد هذا هو الواضح في النجاسة، وما جاء في الغسل الذين قالوا لو لم يكن نجسا لما غسل، يعني المقصود بالغسل يعني إزالة ما يستقدر النظر إليه لا من أجل النجاسة. دل هذا على أن المني طاهر وأنه ليس بنجس، ولكن غسله من أجل هذا المنظر الذي يعني ليس بحسن، والحث من أجل يعني ذهاب يعني ذلك الشيء الذي هو بارز وظاهر، يعني حتى يعني لا يكون النظر إليه يعني فيه شيء، ولكنه واضح الدلالة على طهارته. الحديث الأول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. أثر الغسل يعني الرطوبة التي يعني كانت بسبب ذلك الغسل، يعني لأن الشيء الذي على الثوب زال، ولكن أثره الذي هو الماء الذي غسل فيه يعني البقعة المغسولة كانت تراها، البقعة المغسولة من الثوب كانت تراها بعد أن ذهب المني الذي هو رطب والذي هو غير يابس فكانت تراها. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، يعني تفركه وهو يابس وتغسله وهو رطب. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وهذا اللفظ الثاني يعني يدل على أنها كانت تحكه بظفرها، يعني مع أن كان شيء بارز شيء يعني له جرم، يعني فتحته من أجل أن يزول يعني ذلك الجرم الذي له ويبقى يعني ذلك المختلط بالثوب، فهذا يعني طاهر لا يؤثر، وهذا أيضا طاهر لكن من أجل المنظر الذي يعني لا يستحسن، فكانت تفرك هذا الزائد وهذا الذي له جرم بظفرها، بمعنى أنها تزيله بظفرها. نعم. وفي خدمة المرأة لزوجها والقيام بمثل هذه الأمور التي يعني هي من خدمة الزوج، ويعني إزالة الشيء الذي لا يحسن النظر نظر الناس إليه في ثيابه وأن يظهر بالمظهر الغير حسن، فإن هذا من الأمور المطلوبة يعني التي هي من خدمة النساء لأزواجهن في ذلك، وأن هذا يعني لا يعني يستأنف منه ولا تستأنف منه النساء، بل إن هذا من المعاملة الطيبة ومن الأخلاق الكريمة التي تكون بين الزوجين. وعن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفصيل بين بول الجارية وبول الغلام، والمقصود بهم الذين في سن الرضاع والذين هم في الحولين ولم يطعموا الطعام ولم يستغنوا بالطعام عن اللبن، فإن الشريعة جاءت بالتفريق بين الذكور والإناث وبين الصبيان وبين الجواري، بأن النجاسة نجاسة بولهما كل من هو يقوله بوله نجس، إلا أن الفرق بينهما في الغسل وبطريقة إزالة النجاسة. فالمرأة أو الفتاة أو البنت الصغيرة التي في سن الرضاع فإنها يغسل غسلا، وأما بالنسبة للذكور فإنه ينضح نضحا، يعني وذلك أخف من الغسل. والحكمة في ذلك والله أعلم قيل أن الصبيان يكونون في الغالب مع آبائهم، وأنه قد يحصل منهم هذا الشيء فيكون في ذلك مشقة عليهم، فخفف إزالة النجاسة بنضحها، خففت النجاسة بنضحها. والأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء، هذا الأصل. لكن إن جاء نصوص تدل على التفريق فإنه يصار إلى التفريق، وحيث لا يوجد نصوص تدل على التفريق فإن الأصل هو التساوي في الأحكام، الأصل هو التساوي في الأحكام حتى تأتي نصوص مفرقة بين الرجال والنساء، كهذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث الذي معنا من النصوص المفرقة، لأنه قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني الجارية يغسل يعني بولها إذا وقع على الإنسان، والغلام أيضا يرش رشا أو يعني ينضح نضحا، فكل منهما نجس، إلا أن الذكر حصل تخفيف في إزالة النجاسة منه بالنضح بخلاف الفتاة. وهناك أحاديث كثيرة جاءت في التفريق، وجاء آيات مثل الميراث، التفريق بينهما بالميراث للذكر محض الأنثيين، وكذلك في العقيقة الغلام شاتان والجارية شاة واحدة، وكذلك العتق من اعتق جاريتين فك الله بهما جسده من النار يوم القيامة، ومن اعتق رجلا فإن الله يكون فكاكه يوم القيامة. فجعل الفرق بين الذكر والأنثى، يعني الفكاك يعني جاريتان اعتاقهما وبالنسبة للرجل، وكذلك أيضا بالنسبة للعقيقة الغلام شاتان وجارية شاة واحدة، وهي أمور خمسة ذكرها يعني بعض العلماء ومنهم القيم، وهي المرأة على نصف الرجل في الميراث وفي الدية وفي العتق وفي العقيقة وفي الشهادة. هذه من الأشياء التي جاءت الأدلة على التفريق فيها بين النساء والرجال. وقد ذكرت في الفوائد المنتقات فائدة من فوائد ذلك الكتاب، يعني عددا من المسائل التي جاء التفريق فيها بين الرجال والنساء، ومنها أيضا الصلاة على الجنازة فإن الرجل الإمام يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة. وذكرت أمثلة عديدة جاءت في النصوص للتفريق بين الرجال والنساء، وهذا خارج عن الأصل الذي هو التساوي. الأصل هو التساوي إلا أن جاء نصوص تفرق وتميز. وهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي لا معزها إلى كتاب. كل الفوائد التي في المنتقى الفوائد المنتقى معزوة إلى الأماكن التي أخذتها منها، أما هذه المسألة وحدها فلا معزها إلى كتاب، لأنها مسائل متفرقة جمعتها ووضعتها في مكان واحد دون عزوها إلى كتاب معين. نعم. بالنسبة للرضاع الآن، البول الغلام الذي يرضع سواء الرضاع الحليب الطبيعي أو الصناعي، نعم كل سواء، نعم لا فرق بين الرضاع من ثدي أمه أو من ثدي المرأة أو من هذا الحليب الذي يعني يستعمل بدل الرضاع من الأمهات ومن النساء. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. ثم ذكر ما يتعلق بدم الحيض وأنه يكون على الثوب، فإنها تحته أولا من أجل أن يذهب ما كان له جرم من الدم على الثوب، وإذا بقي يعني شيء بعد ذلك يغسل الشيء الذي يعني ما له جرم يزال يعني بالحتي وبالحكي، وما كان مخالطا للثوب ومتصلا بالثوب ولا يمكن فصله من الثوب فإنه يغسل. ثم إنه يغسل بأن يصب عليه الماء ويفرك بأطراف الأصابع، وهذا أقوى في التنظيف، يعني هذا أقوى من لو دلك باليد، وإنما كونه يعني يقرص يعني بالأصابع ويحرك بالأصابع يعني حتى يزول ذلك الذي دخل في الثوب والذي خلط الثوب، يعني هذه هي الطريقة. وهذا مثل ما حصل في المني، إلا أن ذاك معالجة لشيء طاهر وهذه معالجة لشيء نجس، يعني يحت يعني ما كان يابسا ويغسل ما كان رطبا، وأما هنا الذي هو نجس بل هو من أغلظ النجاسات اللي هو دم الحيض فإنه يعني يكون بهذه الطريقة التي يحته إذا كان له جرم، وإذا كان يابسا يعني وله جرم ثم بعد ذلك يغسل، ويكون بهذه الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تقرصه يعني بأطراف أصابعها حتى يذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن خولة وهي بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فإن لم يذهب الدم، يعني ما أنها غسلته وبالغت في غسله ولكنه بقي شيء له أثر، قال: يكفيك ولا يضرك أثره، يعني ما دام أنها قامت ما يجب عليها وعملت وبالغت في إزالة هذه النجاسة، يعني ثم بقي شيء يختلف يعني ليس متفق الثوب يعني على هيئة واحدة، فإن هذا يعني لا يؤثر، ولهذا قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني الآن إزالة النجاسة يكفي إزالة جرمها؟ لا، إذا جرمها وإزالة يعني ما دخل، لكن إذا بولغ فيها ولكن بقي شيء من الأثار فإن هذا معفو عنه. طيب، هل يلزم الآن في الإزالة استخدام المواد الأخرى المزيلة سوى الماء؟ نعم، إذا كان في شيء يزيل يعني يستعمل لا شك. قال هنا أخرجه الترمذي، حافظ عزال الترمذي وعند أبي داود الحديث عزاه الحافظ بفتح لأبي داود. نعم. الشيخ الباني يقول أنه وهم محض فإنه لم يخرجه البتة. نعم، يعني خرجه أبو داود وحكم الحافظ عليه، قال وسنده ضعيف. يعني هنا قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الشيخ ناصر الشافعي الشيخ يقول صحيح. قال لأنه من رواية ابن لهيعة. نعم، هو من رواية ابن لهيعة. نعم، ويعني قد جاء أن الذين رووه عن ابن لهيعة يعني ممن روى عنه قبل الاختلاط، لأنه العيب فيه أنه اختلط، وما كان قبل الاختلاط فإنه يعني معتبر، وما كان بعد الاختلاط فإنه لا يعتبر، وهذا جاء يعني راويان رواه قبل اختلاف عبد الله بن وهب وقتيبة. قال يقول الشيخ أنه من رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. وهذا وعند أبي داود عن قتيبة عند أبي داود عن قتيبة عن البلايعة وقتيبة مثل ابن وهب يعني في كون سمع قبل الاختلاف. الحديثان حديث أسماء وحديث خولة هل هما كلاهما في دم الحيض أو الأول في دم الحيض والثاني في دم الاستحاضة؟ الأول واضح قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذا قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ما لا تذكر له الاستحاضة بحيض لأنه عليه كما تعلمون ينبني المسألة ها؟ يتنبني مسألة هل النجس هو جميع الدماء أم فقط دم الحيض لأنه جاء الترصيص عليه. لا حتى الدم إذا خرج من الفرج لا شك أنه نجس. ومن غير الفرج يعني هو جمهور علماء على نجاسة الدم يعني على نجاسة الدم لكن هذا الذي يعني الذي يخرج من الفرج هو مثل الحيض إلا أن الحيض أشد نجاسة يعني أعظم نجاسات دم الحيض. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.